الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. أطلت الحديث على قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأوضحت في هذا الإطناب مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وبينت أن مذهبه هو أوضح المذاهب وأكملها وأوفرها دليلا وألصقها بما ثبت عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن من توفيق الله لأهل السنة والجماعة أنهم لم يذهبوا، لم يعتقدوا شيئا من العقائد إلا وكان من دليلهم فيه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا أن يثبتوا شيئا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يثبتوا شيئا من صفات الله أو أسماء الله إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، والذي يحدث بما يعلمه الله عز وجل به من الغيب. وأشرت إلى أن أسماء الله الحسنى، وجاء في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحضاها دخل الجنة، فأدعي بعض الناس أن أسماء الله محصورة في 99، وهذا خطأ فاحش. كلام الله القرآن، نقول القرآن كلام الله، والله تكلم بالقرآن، ويتكلم متى شاء بما شاء على الوجه الذي يشاء وعلى الكيفية التي يشاء. وضربت لك مثلا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لا يعلمه نبي ولا ملك، ولا ملك مقرب ولا يعلم أسماء الله كلها، ولا يحيط بالله إلا الله، ولا يعلم حقيقة الله إلا الله، واللي بيبلغنا من العلم على قدر جهدنا وعلى قدر طاقتنا وعلى قدر بني البشر. لما واحد يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أظنه أبو ذر رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج. قال: نور، أنا أراه. وقال: حجابه النور أو النار، لو كشفه حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كان يفنى يحترق جميع الخلق. ولكن يوم القيامة الله يخلق العباد خلق جديد، والنشأة الآخرة بيطعمهم بتطعيم، ما هو تطعيم الدنيا، إحنا مخلوقين لدنيا للفناء. ولكن عندما يقيمنا يوم القيامة للبقاء فيطعمنا بطعم لا نقبل الموت، ولا يجينا مرض ولا سقم ولا شيخوخة ولا كبر ولا ضعف ولا عجز ولا بول ولا غائط ولا يبين، تنتهي الأمور هذه كلها، ويكون جميع ما في الجنة من ثمار إنما هو للتلذذ والتنعم والتفضل. لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون، حتى لحم الطير يكون من نوع الفاكهة، واللحم اللي من نوع الفاكهة تلذذ. لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنهم فيها خالدون. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فإذا كان جعلنا بهذه المنة ينبغي للعبد يقول أخي أنت بس لو نظرت دقيقة واحدة في عينك وتكونها وخررت لله ساجدا شكرا على هذه الجزء اللي أنت نظرته من عينك، لو قعدت ساجد إلى يوم القيامة ما أكملت شكر الله على هذه النعمة. تكوين العين وش وضع فيها من الحدقة والجفن والريمش الحاجب القرنية الشبكية العدسة، كل واحدة صار لها الآن مئات الأطباء يتخصصون فيها. ما هو بيتخصص في العين يقول طبيب عيون، لأن طبيب عيون ما يعرف كل شيء في العيون، يعني مشي طبيب عام، ولكن يتخصص واحد في الحدقة ما له شغل غيرها، يتخصص واحد في القرنية، يتخصص واحد في الشبكية، مئات الملايين اللي يتخصصون في الشبكية وقد يعلمون وقد لا يعلمون. ويجي لك احيانا الطبيب يقول خلاص انتهت العين ما عاد تشوف، ويمدها الله عز وجل بنور من عنده وتبدا تبصر من جديد. فايات الله لا تحصر ولا يقاس الله باحد من خلقه، ولا يشبه الله باحد من خلقه، ولا يدخل في قياس مع احد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بأنه رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء والقائم على كل نفس وكسبة المهيمن على كل شيء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله تكون إلى آخر ما أكرم الآيات. هذه بالنسبة لأسماء الله وصفات الله اللي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ونحن على قاعدتنا لا يجوز أبدا أن نصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه رسوله، ولا أن نقول على الله إلا ما قال عن نفسه أو قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مذهبنا، ما نخبط خبط عشواء ولا نتأول بآرائنا ولا بعقولنا. إيش للعقول حقنا؟ العقول الحين تخلي جماعة يجتمعون لدراسة مسألة، عملوا لجنة عشان تدرس مسألة واحدة وخلي يقولوا اثنين قل ثلاثة قل أربعة قل عشرة قل مليون شخص يجتمعون في صعيد لدراسة مسألة، كم يكون لهم من الآراء والمذاهب المتناقضة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يقضى على المرء. بعض الأحيان تستحسن شيء وتتمنى أن يحصل لك ذلك، وبعد ما يحصل لك وتشوف تقول يا ليتني ما شفت عين ولا رأيت ولا صار لي. أنت تتمنها أحيانا وتتمنى أن يجيك، وإذا حصل لك يمكن يكون بأسباب الشر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى العبد أن يستسلم لفاطر السماوات والأرض، وأن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله وحبيبه اللي هو حظنا من الأنبياء، يعني أعطانا خير الأديان كلها عندما ختم به الرسالة والنبوة، وأعطانا خير نبي بعثه الله من لدن آدم إلى أن ختمهم به صلى الله عليه وسلم. فحظنا أوفر الحظوظ وأحسن الحظوظ، ولذلك يقول رب عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني ما ينفع الإنسانية مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح إن في زمان اللي احنا فيه الآن بدينا نصير عالة يعني أو من قبل الوقت ده بشوي عالة على الأمم، وأنت لو بحثت وتمعنتهم أصلهم كانوا عالة علينا، هما كانوا يعرفون النور إلا بعدما ظهر تعاليم الإسلام. لما انتشر الإسلام في الأندلس كان أعز واحد في أوروبا اللي يتمنى أن يصل إلى أحد بلاطات الملوك في الأندلس، يعني أكابر أباطرة الرومان بعد ما جاء الإسلام العزيز منهم الكبير اللي تحصل له زيارة للأندلس. اليوم اللي فيه قرطبة وغرناطة وأشبيلية وبلنسيا وهالمدن العظام اللي أكلها الكافرون أعداء الله اللي بسبب تنازع حكام المسلمين وتقاتلهم يومها وانشغالهم بالنساء وغير ذلك وكل واحد منهم يريد أن يغتال الآخر فأخذوها منا. قبلها في يوم السلطان للمسلمين شوارع قرطبة كلها مبلطة بالبلاط، كل شوارع قرطبة مبلطة ولا توجد حتى روما اللي هي أقدم وأكبر مدائن أوروبا آنذاك ولا تزال إلى اليوم كأنها عاصمتهم الدينية، ومع ذلك ما كان فيها ولا شارع واحد مبلط. وأرض الإسلام المسجد النبوي هذا في عهد الرسول كان فيه محل اسمه البلاط اللي كانوا يرجون فيه الزناه ويقومون فيه الحدود، في البلاط قدام باب المسجد وقدام باب الرحمة وكانت أوروبا بعدما فتحها المسلمون صارت جميع الشوارع تضع بالليل بالسرج في كل شوارع قرطبة وبلنسيا وغرناطة وكل مدن الأندلس. في الوقت اللي فيه لا لو مشيت في كل أوروبا ما تجد مدينة بالليل فيها نور، وعقائد فاسدة وأخلاق فاسدة وسلوك فاسد، بعض الملوك منهم لا يمكن والأمراء لا يمكن تدخل المرأة على زوجها إلا إذا نامت عند الجلوس الليلة الأولى بعد الزواج، هو اللي يفتضي بكرتها وليتمتع بها الليلة وبعدين يعطيها رجلها. وكان في البرلمان الفرنسي قاعد يقول برلمان وحرية وآراء من الشعب، برلمان فرنسي يجتمع في المدة اللي فيها النبي محمد مولود بعد ميلاد النبي محمد وقبل بعثته، بعد الميلاد ميلاد النبي محمد وقبل بعثته كان عندهم في كانوا يسمونها الفرنجة أو فرنسا، بلاد فرنسا يسمونها الفرنجة، كان عندهم برلمان ويجتمع البرلمان يدرس مسألة، هل المرأة إنسان ولا ما هي إنسان، المرأة أهلية إنسان ولا ما هي إنسان، ويقررون أنها يجب أن يكمفوها كالبعير حتى لا يتأتى منها الضحك ولا يتأثر لها الكلام، وأنها حيوان نجس ولا يجوز أن تمس الإنجيل ولا كتب العهد القديم. البرلمان يقرر هكذا ويجي الببغاوات في عصر يقولوا خلينا نجيب برلمان إيش، ما احنا بنشوفهم اذا اجتمعوا وش يصيرون، هل تقدمت بهم برلماناتهم، هل حصلوا على اعز مما يحصل المسلم في ارض الاسلام، هل حصلوا على الامن والراحة والاستقرار، هذه شوف الحمد لله بلاد ينتابها من كل فج عميق من جميع اجناس الارض والوان الارض ولغات الارض. صحيح بدينا في هذه لم يأتينا سراق من الشرق والغرب، ما جاءوا الا للسرقة، ما جاءوا لطاعة الله ولا لطاعة رسوله، إنما جاءوا بأسلحتهم ومسافرهم ليسرقوا جوب المسلمين عند الكعبة وعند قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ولله الحمد والمنة تعتبر المقياس الأعلى في الأمن والاستقرار. إذا كان هذا يحصل مرة مرتين عشر مية في من المساجد يسرق فيها، روحوا غيرها وشوفوا. كنت مر بعض الأمصار وبعض البلاد تلاقي مكتوب على على على على على على الباص احترس من النشالين، تجي تدخل الحمام مكتوب عليه باللوحة الذك احترس من النشالين، تجي تدخل عند باب المسجد احترس من النشالين، يعني معناها كل ما تمشي نشالين، ولا تسلم مع سلامتك وحرصك على مالك ونفسك. ما تسلم على حرصك، لكن ليه؟ لأن ما في إقامة حدود. لو كان يعرف السارق أن تبتر يده إذا ثبت سرقته من نصاب السرقة، من نصاب السرقة تقطع يده ويصير عار وخزي له في دنياه، عار وخزي له في دنياه، ما يمد يده، ما يمد يده يسرق. إذا عرف القاتل أنه يقتل ما يجي يقتل. ولذلك ربنا يقول ولكم في القصاص حياة حياة. كان العرب في الجاهلية يقولوا القتل أنفى للقاتل، فجاء في القرآن ولكم في القصاص حياة، لأن كلمة القتل أنفى للقاتل، ما فيها ذكر الحياة ولا ذكر لكم. فيقول في جملة موجزة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ففي تنفيذ الشريعة وأحكام الشريعة والحرص على ذلك، لأن أصل إقامة حد من حدود الله ربما يكون أفضل للبلاد من مطر أربعين سنة. يعني شفت المطر اللي الغيث اللي يجي عشان ينبت الزرع ويدر الضارع، إقامة حد أحب إلى الله من هذه كلها وأنفع للبلاد والعباد من المطر اللي يجيها 40 يوم أو 40 سنة أو 40 شهر. يعني نعمة جليلة إن الله يوفق. وأنا قلت لك اطمئن، نحن نطمئن على أن الله لن يزيل دين الإسلام من الأرض إلا بعد نزول المسيح ابن مريم، ولا يبقى في الأرض إلا من لا يعرف لا إله إلا الله حتى تقوم القيامة على كفر. ليس في الأرض من يقول الله الله ولا يعرف الله الله، لأنه يقول ولا تقول نبي ولا تزال طائفة من القائمين على الحق أو ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف ولا من خذ حتى يتبر الله. إحنا مذهبنا مذهب السنة والجماعة أننا نؤمن بالله بذاته وألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأننا لا نقول على الله إلا بما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. سألني السائل اللي كتب لي الورقة هذه يقول إيش كل العلماء يقولوا أمروها كما صحيح، بعضهم يقول أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، يعني لا تكيفوا، لا تكيفوا أي صفة من صفات الله. لا تقول كيف يجيء ربنا يوم القيامة والملك صفا صفا، تقول لا نعلم هذا، ما هو من علمنا. احنا وش علمنا؟ احنا ما نعلم الروح، الروح اللي من يوم ما ينفخ في بطن أمنا يوم ينفخ فينا الروح بعد 40 نطفة 40 علقة 40 مضغة وبعدين كذا وكذا وبعدين ينفخ في الروح، بعد ما ينفخ في الروح، الروح هذه سر من أسرار الله، لا يستطيع أحد أن يكيفها ولا أن يجعل يعرف كنها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتشوف أنت تجي بالليل بعد ما تأخذ حظك من من من من من من, من الجلسة وتجي تنام، وكان النبي عليه السلام يكره السهرة بعد العشاء والنوم قبلها. التربية الإسلامية لكن ضاعت علينا الآن، وصار عيالنا يقعدون إلى صلاة الفجر، وإذا سمعوا الأذان ناموا إلى صلاة الفجر. جابوا لهم بعد ما كان في الأول راديو، بعدين تلفزيون، بعدين كمبيوتر، بعدين البلاية هذه اللي تيجي الدش وغيرها، صاروا يقعدون عندها يعمون عيونهم ويسقمون أجسامهم ومثل الببغاء. شافوا الناس يعملون، يعملون مثلهم. النبي كان يكره السهر بعد العشاء ويكره النوم قبله. وعمر في أول حديث في موطأ الإمام مالك، في أول حديث موطأ الإمام مالك، أول حديث موطأ الإمام مالك عمر، وحديث صحيح ثابت يعني كإسناد البخاري وغيره، أول حديث عمر كان يقول عن يعني النوم، فمن نام فلا نامت، يعني اللي نام قبل صلاة العشاء، فمن نام فلا نام. عمر يدعو عليه، يدعو عليه على الموجودين في عصره وعلى الناس إلى يوم القيامة، على كل من نام قبل صلاة العشاء، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، علشان يحرصون على صلاة العشاء، وبعد من صلاة يسترحون عشان لعل الله يفتح على قلوبهم ويقومون يصلون في آخر الليل، لأن آخر الليل فضل، لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح ينزل الله تعالى كل ليل، ولا نعلم ولا نقول كيف ينزل، ولا يخلو منه وهو فوق العرش العظيم، ولا يقول ننزل نقول سمعنا وأطعنا، الكيفية ما نعرفها. نحن نعتقد على كل ما جاء عن الله حق، على الكيفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الروح ما نعلمها، لبنعلم عن خالق الروح وبار الروح فطر السماوات والأرض ما نعلمه، ما نعلم. لذلك نمرها، يعني معناها لا نتأول بآرائنا ولا نتوهم بأوهامنا، وكل ما خطر على بالك فالله أكبر وأجل وفوق ذلك، لا يخطر على بالي نقول كيف هو. لما واحد قال لي مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول لي الإمام مالك في المسجد هذا لما قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا صاحب بدعة، أخرجوه من عندنا. للسائل أخرجوه من عندنا. يقول له الاستواء مع العرب يعرفون كلمة استوى على العرش ولها معاني، لكن كل يحبل. أنا قلت لك لما نسمع يوسف بأنه يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يخطر على بالي الحفيظ عليم يوسف، لكن وين يوسف عن رب يوسف؟ وين يوسف عن الحفيظ العليم رب يوسف الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تختلف عليه الأزمان، هو رب الأزمان وبارئها والأكوان ومكونها، وهو رب كل شيء وسيده ومليكه. احنا مثلا افرض ان احنا 1000 أو 2000 أو 10 أو 100 يجتمعون في المسجد النبوي مثلا او في اي مسجد، قلوبنا كل واحد يفكر، كل واحد داير الفكر في قلبه، يستمع يقول يتكلم يخطر على بال وين يروح وين يجي، كل ما يخطر على بالك فلا يخفى على الله عز وجل. حركات قلبك وسكنت قلبك ودقات قلبك بيد الله، هو اللي دقات القلب يعلمها واعطاها ميزان وأعطاها عدد، كم يدق قلبك؟ يقول هذا المولود هذا اللي في البطن اللي بيحمل به أمه تعمل به أمه، كم يدق قلبه في من حتى من يوم يدق إلى أن يموت؟ دقات قلبه محدودة محصورة، لا تزيد دقة ولا تنقص دقة. دقات قلبه اللي الله كتبها له كتبها والملك يكتبها، اكتب عمره وأجله شقي أو سعيد، شقي أو سعيد يكتب هذا الملك كله، والملك يكتب أمر الله عز وجل، الملك يكتب أمر العدل، ولكن لا تخفى على الله خافية. ولذلك في آية الكرسي اللي أنا أشرت البارحة كما جاء في حديث هو ابن كعب لما قال سأله عن أعظم آية في كتاب الله، ولما قال له آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، هنيئا لك العلم اللي الله فتحك على قلبك به. وآية الكرسي لا تصير أعظم آية لأنها اشتملت على على 10 جمل، هي 10 جمل، آية الكرسي 10 جمل، 10 جمل، كل جملة منها قاعدة كافية شافية للإيمان بالله والإيمان بالمرسلين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يثقله ولا يتعبه ولا يحرجه حفظ السماوات والأرض. العملية عملية أمر، إنما أمره إذا أرسل أن يقول لكم فيكون، لا تحتاج مادة ولا معاونين ولا آلات ولا أدوات، ما تحتاج شيء، اللي يريد يكون والذي لا يريد لا يكون. لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، والله يعجزون كل العجز. علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وكان غلاما راكبا خلفه، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف كما أسرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أجره حتى يسمع كلام الله. فإذا الواحد قال له ما يتكلم ربنا، نقول له أنت كفرت بالله وكذبت كتاب الله وكذبت آيات الله. ربنا يقول حتى يسمع كلام الله وانت تقول ما هو كلام الله ده؟ القرآن ما هو كلام الله يا أخي، هو كلام الله القرآن وبس، هو كلام الله، هو مجرد القرآن، القرآن كلام الله لا شك ولا ريب، تكلم الله به قبل خلق السماوات والأرض وأثبته في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض، لم يتغير ولم يتبدل، وما جاء جبريل مثل ما يقول المغفلين ممن ينتسب للعلم، ما جاء جبريل وينقله من اللوح المحفوظ وينزله على النبي محمد. هذه دسيسة من دسائس المعتزلة، قبحهم الله في الدنيا والآخرة المعتزلة عن الحق. وطبعا أبشركم أن كل أهل الأهواء اللي ما هم أهل السنة كلهم على مذهب المعتزلة، وعليكم الحساب، عليكم كل أهل الأهواء من أي طائفة أو من أي جنس ممن ينتمون الإسلام وغيره وليسوا من أهل السنة كلهم على مذهب أهل الاعتزال، يؤولون أسماء الله وصفاته ويقولون على الله بغير علم وينصون ذلك في كتب، ما يستحون ولا يخجلون ولا يقولون، يقولون هذا مذهبنا، هذا مذهبنا. يقولوا مش عارف المذهب الأوسط كما أشرت البارحة، يقول القرآن ما هو كلام الله، عبارة عن كلام الله، من اللي عبر به؟ يقولوا محمد أو جبريل، محمد وجبريل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعوا على فصحاء الدنيا وأساطين البلاغة والذين هيأهم الله لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء العرب في هذه الجزيرة، هيأهم الله قبل مجيء النبي محمد ليستقبلوا، فأشغلهم بالفصاحة والبلاغة وصاروا في عكاظ ومجنة ومن أسواق العرب أهم من التجارة اللي يبون يبيعون ويشترون ويأكلون ويتجرون، أهم منها إن يحضروا المجالس، ينصب المنبر ويجي الشاعر أو الناثر يقف عليه ويخطب أو ينظم قصيدته، ويجي اللي كان نابغة الذبياني أو فلان أو فلان من من من من أئمة الدنيا في البلاغة والفصاحة والشعر ويستمع للمتكلم، فإذا كانت القصيدة وصلت إلى حد الذروة في البلاغة قال علقوها على الكعبة. وكل الدنيا دي ما اجتمعت لهم إلا سبع معلقات، سبع قصائد اللي علقت على الكعبة وتجي الخنساء وهي امرأة تتكلم بالشعر في سوق عكاظ، تكلم بالشعر وكان النبي يعجب به عليه الصلاة والسلام، وإلا يدخل عليه وعند عائشة بعد ما أسلمت ويقول هي يا خناس، يعني زيدينا من شعرك يا خناس، ويقول أشعار تفجع تفجع. وصارت مثل يعني هي لما استشهد أولادها في القادسية قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله، مع أني لما أخوها مات صخر ولها أخ صخر وهو غير شقيق ومعاوية شقيق، معاوية ما يحسن إليها، الشقيق ابن ما أبوها ما يحسن إليها، وابن أبوها بس اللي هو صخر تجيه بعد ما تزوجت رجلا من قومها وكان خطبها دريد بن الصمة ورفضت لأنه كان كبير سنه، كان حوالي 98 سنة وأعمى ولا يكاد يرى وحالته كرب، وهي قالت تهدى ما هو رجل ده. فلما خطبها أحد بني عمين بني سليم تزوجت وكان مسرافا مسرفا، كل ما تجيب له مال يهدره، فإذا خلص المال يقول وين يا أخو ناس، أين يا أخو، وين نروح، يقول تقول له أخويا صخر، فصخر يجيب حلال ويقول اكسمه نصفين، رعاته اكسموا المال نصفين، جمال ولا غنم ولا حلال اكسموا نصفين، يا أخو ناس اختاري أحسن النصفين، اختار يا أخو ناس أحسن النصفين، فتروح تختار أحسن النصفين ويسوق رجلها ويروح، ما يمدي سنة ولا قرب إلا هو مخلص ومضيعه، إلى أين يا أخو ناس، تقول إلى أخي صخ. فلما مات صخ نظمت شعر اللي ما قاعد إلى اليوم، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، هباط أنزال أندية، حمال ألوية، هباط أوزان للجيش جرار. وتقول فيه، تقول في أبيات، في أبيات له على صخر، ومعجول، يعني ناقة أخذوا منها ولدها الفصيل، وما عجول على بو تحن له، فأول القصيدة هذه، وما عجول على بو، البو اللي بيجيبوه عشان الناقة تحلب تجري تحسب ولدها أو البقرة، وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإصرار، ترتع ما غفلت. إذا نست الفصيل حقها بدت تحط فمها وترعى الحشيش وتأكل تفطع، ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، بس ريحة جاية في محلها ما تدري وين تروح من الحزن على فصيلها. ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، يوما بأوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلال وإمرار. له حلاوة وله مر، له أيام تمر وأيام تحلو، كانت أيام حلوة وصارت مرة. ولما جاءت ولما جاء متمم بن نويرة لما قتل خالد رضي الله عنه أخاه مالك بن نويرة، ويجمع نفس المعنى هذا حق الخنساء، يجي للمسجد النبوي وأبو بكر يصلي بالناس وعمر رضي الله عنه خلفه، أئمة المسلمين أحباب الله وأحباب رسوله، أبو بكر الإمام وعمر خلفه، عثمان هنا وعلي هنا، ما هم في هذه المنزلة، كلهم أشاوس أئمة كبار عظام من أصحاب الرسول المبشرين بالجنة، لكن وينهم عن أبو بكر وعمر؟ فيقف متمم بن نويرة وهو أعور ومعه عصا يتكئ عليها أو قوس، وظهره لأول عمود وراء المحراب النبوي اللي موجود أثر اللي محله موجود إلى الآن، العمود اللي خلفه، ويرتكي يوم سلم أبو بكر سلم من الصلاة ويصرخ يقول إن أخويا قتل ظلم على مالك بن نويرة، يقول وما وجد آظار، يعني نيوق ولدت، نيوق والد الظئر المرضع اللي ترضع، الظئر اللي ترضع، وما وجد آظار ثلاث روائم ترم ولدها، متعلقة به، وما وجد آظار ثلاث روائم رأينا مجرا من حوار ومصرعا. في أبيات يقول إذا حنت الأولى سجعنا لها معا، واحدة أول ما ترغي وتثبت واحدة منهم يردون عليها كأنها موسيقى مع بعض، ويقول على أنه ونادى على مال ونادى، يعني في البيت الأخير الثالث منها، ودع الداعي القريب فأسمع أو فأوجع على مالك، فالتفت إلى عمر بن الخطاب يقول يا متم يا ليتني رثيت أخي الخطاب بمثل ما رثيت أخاك مالكا. يقول عمر يا ليتني عرفت شعر أرثي به أخي الخطاب يوم قتل يوم اليمامة، يوم استشهد يوم اليمامة الخطاب أخوه زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب، يا ليتني عرفت شعر قلت مثل اللي انت تقوله ده. فيلتفت إلى عمر ويقول لو كان أخي مات كأخيك ما بكيت عليه، لو كان أخويا مات شهيد في سبيل الله مجاهد لإعلاء كلمة الله ما بكيت عليه، لكن أخويا قال ما عزاني أحد في أخي كما عزيتني يا متمم. الكلمة اللي انت قلتها لدي خلتني اطمأنيت واسترحت على أخي زيد بن الخطاب. كلام عرب أهل الفصاحة والبيان يهيئهم الله لاستقبال النبي محمد، استقبال النبي محمد. هؤلاء لما سمعوا الذكر، لما جاءهم القرآن وقال في أول سورة في البقرة، وإن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وجههم للآيات الكونية في هذه الآيات المتلوة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب يعني في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم. هاتوا كل الشهداء يشهدون بأنكم استطعتم تجيبوا سورة مثل سور القرآن. و23 سنة من يوم بعثه الله إلى أن توفاه الله ما جرؤ أحد أن يقلد القرآن ولا أن يفكر في أن يأتي بمثله. إحنا نقول لك كل آية الحالة تحتاج إلى شروح لا تنتهي الدنيا ولا تنتهي من آية. كل ما تقراه يتجدد المعاني مثل ما قال ما جاء في حديث وإن كان يحتاج بعض كلما تكرر يعني لا ينفض لا يخلق على كثرة الرد كلما تكرر زادت حلاوته كل لا يعني لا ينتهي. الجن عندما سمعت قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا هذا هذا هو الكتاب. فلم يقول حتى يسمع كلام الله احنا يكفينا القرآن وتكفينا ان احنا على مذهب اهل السنة والجماعة المضيء المشرق التي تقوم كل جملة من جمل على ذلك. شوفوا شذيل الآية بعدها ثم ابلغه مأمنه واشرت الليلة اللي فاتت اني ثم للترتيب والتراخي يعني تقول جاء موسى ثم محمد يعني جاء بعده بزمان طويل وفي ربما في فاصل عيسى عليه السلام والأنبياء اللي بينهم. ولكن إذا قلت جاء عيسى فمحمد لأن الفات يقول على الترتيب وعلى الترتيب والتعقيب يعني شيء ورا شيء مباشر. فإذا قال ثم أبلغه مأمنة يعني يعطيه الفرصة المواتية الطويلة المريحة له حتى يعلم كتاب حتى يعلم دين الإسلام. فإن شرحتموه له وأوضحتموه له وأزلتم الشبهة التي تعتري وبينت لهم حقيقة هذا الدين وأنه يدعو إلى تخليص العباد من عبادة غير الله وأنه يدعو إلى الصدق والطهارة والعفاف والصلة الأرحام والصلاة والزكاة والصيام والحج يعني كل بر كل أعمال البر يدعو إليها وكل أعمال الشر. والذي قال العثام إنه ما خرج من الدنيا ولا ترك شيء يقرب العبادة إلى الله إلا دلهم عليه ولا ترك شيء مثل ما خطب كما قلت كثيرا على المنبر من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ما خل راح واحد يقوم في آخر الزمان ولا وسط ولا أول بعده عليه الصلاة والسلام يدعو إلى يقوم من الدعاء إلا ذكر اسمه واسم أبيه واسم قبيلته النبي صلى الله عليه وسلم والناس قاعدين يسمعون الصحابة حتى جاء الظهر ونزل صلى الظهر رقى المنبر وخطب حتى صلى العصر وبعد ما صلى العصر رقى مرة حتى جاء المغرب وهو يخطب عليه السلام لا أكل ولا شرب والصحابة يسمعون له. فحفظ من حفظ ونسي من نسي وكان ممن كل الصحابة يحفظون اللي يحفظ جملتين اللي يحفظ 10 اللي يحفظ 100 اللي يحفظ على قدر ما أعطاهم الله على قدر ما أعطاهم. فيهم رجال يعني عبد الله بن عباس كان تقرأ القصيدة قدامه مرة واحدة يحفظها وكان يقول لبعض الناس يتحدون ويقدر نجيبها لكم مقلوبة نعيدها من ذيلها ما نجيبها من رأسها القصيدة. ابن عباس يقول لبعض الناس الله هيئهم لحفظ القرآن وسماع القرآن وفقه القرآن هيئ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم تعرف الدنيا بكاملها أفضل من أصحاب محمد. هم كما أنه أفضل الأنبياء فأصحابه خير أصحاب الأنبياء وأتباعه خير أتباع الأنبياء إلى يوم القيامة نسأل الله يجعلنا منهم. ثم أبلغه مأمنة هل هذا خاص في المستجير؟ وأنا قلت لك ليش حذف فعل الشرط وقال وإن أحد من المشركين استجارك وكان الأصل أن يقول وإن استجارك أحد من المشركين لأن إن الشرطية لا يليها إلا فعل. لكن العرب إذا سمع وإن أحد من المشركين استجارك فأجر علم أن هنا فعلا محذوفا اكتفي به بالفعل المذكور بعد الفعل المذكور وهو كأنه يقول وإن استجارك أحد من المشركين كررها مرة ثانية يعني بدل المحذوف قال استجارك كأنه يقول لا يجوز أن تفتح أبواب المسلمين إلا لهذا المستجير. وعليها أن يستجير يعني قبل ما يدخل دارك ودار الإسلام والإسلام يتصل ويعلن بأنه يريد القدوم إليكم لسماع كتاب الله والتفقه في دين الله ودراسة علوم الإسلام. وطبعا أنا قلت إن علينا نحفظه تماما ما دام إمامنا أعطاه عهدا لا يحل لمسلم أن ينقض هذا العهد. اللي يتعرض له لو واحد وهو ماشي تفل عليه أو سب عليه يعاقبه الله عقوبة إذا تفل على الكافر ولا سب الكافر بكلمة وهو في حماية ولي أمر المسلمين وفي عهد المسلمين، والمسلمون يسعى بذمتهم حتى لو ما كان الإمام، حتى لو كان واحد من نواب الإمام زبير ولا جنسه قال طلب منه أن يروح يسمع القرآن وقال له يعطيه تأسيس، خلاص يجب على كل المسلمين أن يحافظوا عليه من ذا العهد. من شر ما يعمل الناس أن ينقضوا عهد الله وميثاقه أو ينقضوا العهد الذي أعطاه ولي أمر المسلمين. لما جاء أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي محمد عليه السلام وكان أسر يوم بدر، وكانت زينب في مكة رضي الله عنها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برضا الصحابة، هي أرسلت زينب القلادة اللي أمها لبستها خديجة رضي الله عنها اللي لبستها لها ليلة زواجها بأبي العاص بن الربيع، وكان من خيره كان كافر ولكنه كان من خير من صاهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه رسول الله قبل الإسلام وبعد الإسلام في حسن معاملته لزوجته وحسن معاملته وهو كافر. فلما أسر يوم بدر وطلبوا الفدية أرسل لزوجته بنت النبي محمد في مكة، فأرسلت القلادة حق أمها، فلما شاف القلادة كاد يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلقوا لها أسيرها. فلما راح وجلس مدة وأخذ مرة من المرات وجاءوا به ماذا ما ذاك وجاء وكان في تجارة معه أموال لقريش وأخذته خير النبي محمد بالتجارة والمال اللي معه والماهو الحاله أخذت التجارة، فجاء متسررا ما يعلن أحد ودخل على زينب زوجتي بنت النبي بعد الهجرة لأنه أرسلها مكرمة محشمة، لما النبي اشترط عليه أن يرسل بنته أرسل حاله مكرمة محشمة. فلما جاءت صارت عند النبي صلى الله عليه وسلم ما درت إلا وداخل عليها زوجها الكافر هذا، وش تبي تسوي بالليل؟ ودخل قالت له هنا خليك في ستر وأمان الله، خليك في حالك في ناحيتك، أنا ما أقدر أتكلم ولا أقضي على رسول الله ولا أقدم بين يدي رسول الله، بس الرسول وش تشوف حتى ولا علمت الرسول ولا علمت أحد حتى جاء الفجر وطلع النبي الصلاة من بيته ودخل المسجد عليه الصلاة والسلام وأم الناس، فعندما وقف في الصلاة وأكبر وكبر المسلمون صرخت بصوتها إني أجرت أبا العاص بن الربيع عرف الناس كلها زوجها. فالنبي التفت إلى أصحابه بعد السلام وقال والله ما علمت بهذا الذي جرى إلا بعد أن سمعت صوتها، ودخل عليها قال لها يا ابنيتي لا يحل لك قربانه، إنه كافر وأنت مسلمة إذا أسلم تحلي له بنكاح جديد أو بنكاح الأول، أكثر أهل العلم عنه بنكاح جديد عقدهم عقد جديد لأنه صار كافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر بعد الحديبية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا الكافرة تحل المسلم ولا المسلم يحل الكافر إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية. وقال ما رضى يعلن الإسلام هو، بس أطلقوها يعني حماية للعهد أو للطلب والذمة اللي تذممت به زينب بنت حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أطلقوه وراح لمكة وأعطوه جميع الأموال اللي كانت معه. فلما وصل بالأموال قال وزع كل، لأن كانوا التجارة مثل المضاربات في عصرنا، إذا جاء واحد مسافر من التجار اللي لهم يعني رواية وخبرة يعطون يجمعون أموال مكة، رحلة الصيف ورحلة الشتاء، يعطوها للتجار يبيعون ويشترون، وإذا جاء يقسموا الأرباع على قدر الأسهم اللي مدفوعة، فأبو العاص أول ما وصل وزع الأموال على أهلها، ثم وقف بأعلى صوت: يا أهل مكة، أنا كرهت أوصلتكم أموال، أوصلت لكم أموالكم؟ قالوا: نعم جزاك الله خيرا، أوصلت لنا أموال ووفيت وبررت. قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله إني يعني كنت حريص على الإعلان بها، لكني خشيت أن تقولوا إنما فعل ذلك ليأكل أموالنا، أول أنا حبيت نوصل لكم أموالكم الأول، والآن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. العلماء يقولون، ابن كثير بالذات في تفسير الآية هذه يقول طبعا، يعني كلامي أنا طبعا ده من عندي أنا، طبعا إن قوله وإن أحد من الشكين استجارك فأجر، هذا للي جاء مستجير. طب اللي جاي حامل رسالة من ملكه الكافر أو من أي بلد لأرض المسلمين والإمام أعطاه الذمة ليدخل، يجب حمايته مثل المستجر تماما. طيب واحد يبي يبيع تجارته على أرض الإسلام من الكفار، يبي يجي ما جاء إلا لقض التجارة، والإمام أذله أو نائبه في أي بلد أو في أي ثغر من ثغور المسلمين، يجب حمايته وحماية تجارته. ما نقول ان هذه مال كافر خلينا ننهبه، لا يحل. لو كلت منه درهم فانت تاكل قطعه من النار في جوفك، هو كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله، قلبك ما ينفتح لذره من الحب له، لكن تحميه حمايه كامله وتحسن اليه بقدر ما تطيق. وهذا فرق بين المسلم وبين الكافر، المسلم يحسن للكافر ويعامله معامله طيبه لكن لا يحب ولا ينفتح قلبه له أبدا. لو كان يا أخي أبو بكر يوم حرب غزوة بدر عجل ولد عبد الله وكان لما أسلم ويقول له يا أبتي، بعد ما أسلم عبد الله يقول لأبوه لأبي بكر: يا أبتي كنت أراك في المعركة فأبتعد عنك مخافة أن تتعرض لي فأصيبك بأذى. الولد يقول لأبوه، الولد عبد الله يقول لأبوه: كنت أنا في غزوة بدر وأنت في بدر أشوفك في الصف فأبتعد عنك حتى ما تشوفني، أخاف إنك تجيني وأتعرض لك بأذى دفع عن نفسي وأذيك. يقول: والله يا بني لو رأيتك ما تركتك لله عز وجل. الولد يقول لأبوه، يقول لأبيه: أنا كنت أشوفك فأتأخر عنك مخافة أن تتعرض لي فأصيب بأذى. يقول: والله يا بني لو رأيتك ما تركتك لله عز وجل لكنت قتلتك في المعركة. هذا هؤلاء المسلمين. والصحابي لما جاء واحد منهم مأسور يقول أخوه المسلم: شدوا الوساك، شدوه، ترى أمه عندها أموال في مكة. وهذه يتبعون قول الله كما يجي في هذه السورة المباركة سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا جاء أحد لتجارة أو حامل رسالة أو حامل أو أسير يجب على المسلم المحافظة عليه. بس إذا هذا اللي جينا، أنا قلت لك إن لابد للإمام من عيون كما جاء في صحيح البخاري، لكن بس ينبغي أن تكون العيون عيون حق، لا تحاول أن تلفق جريمة لبريء، ولا تحاول أن تلفق بأحد تهمة هو لم يرتكبها، لأني من أشد الناس إجراما الذين يرمون البراء بالسوء. الذين يرمون البراء بالسوء هذه من أعظم الناس إجراما. ولكن إذا كان واحد في تهمة، واحد ما بيصلي وفي أرض المسلمين، واحد عنده أموال ولا يعرف عنه زكاة لا قريب ولا بعيد، واحد يشكون فيه إن يروح لواحد راعي خمر أو يمين أو يسار، يعني تهمة تهمة. فإذا كانت تهمة على عين الإمام أن يتتبعه ليتحقق، ولا يكون قصده مجرد رميه، بل عليه أن يتحقق هو صحيح يرتكب هذه الجريمة ولا ما تريد. امرأة مغيبة ما عندها زوج ولا عندها أحد، شاف واحد يدخل عليها، هذا متهم. والإنسان إذا كان يقول من عرض نفسه للتهم كان حريا بأن يتهم، اللي يعرض نفسه للتهم كان حريا بأن يتهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس وأصحابه في غزوة لكن مستريحين، فإذا رجل للمشركين جاء عين للمشركين، ما علم النبي محمد في الأول أنه عين، لأنه ما يعلم الغيب إلا بالوحي. بدا الرجل وهو يكلمهم عيونه تلج شرق وغرب ويشوف عشان يحضر الموجودين ويشوف أسلحتهم ويشوف أداتهم عشان يبلغ، ثم قام منطلقا قال النبي أدركوه فإن أدركتموه فاقتلوه، كما غير أنه كان جاسوس للمشركين. فإذا جانا واحد يقول أنا جاي مستجير لأسمع كلام الله، نقول له على الرحب والسعة، لكن علشان أنه متهم بالكفر نحط عيوننا العيون الصادقة البريئة، شوف حركاته، هو يدعو كان يجي عشان يدعو لدينه الباطل، ليدعو لمذهبه السيء، ينشر شبه وينشر أباطل بين الناس. فعليها نراقب مراقبة دقيقة من من من عيون أمير المؤمنين أو ولي أمر المسلمين، من عيون يراقب مراقبة دقيقة. إذا ثبت أنه جاسوس زالت الحصانة التي حصن بها 100%. إذا تبين لولي أمر المسلمين أنه ما جاء ليسمع القرآن وإنما جاء لينقل يكون عينا للمشركين وعداء الله على المسلمين، على سلاحهم ورماحهم ورجالهم ونسائهم وسرهم وعلنهم ومداخلهم ومخارجهم، خلاص هذا صار أسير. يصير بمجرد ما تعلن أنه حصانته مفقودة يصير أسير، كأي أسير من أسرى المسلمين. إن شاء الإمام قتله، وإن شاء حبسه عنده ليفادي به من يؤسر من المسلمين عند الكفار، علشان لو الكفار أخذوا أحد المسلمين يقول يفكوا، من فك حقكم ذا إذا فكيتوا 20 أو 30 أو 40 من رجالنا. فولي أمر المسلمين إذا ثبت أن هذا المستجير خاين، بمجرد ما يثبت تزول الحصانة اللي كانت عليه، كان محصن بحصانة الإسلام وذمة ولي أمر المسلمين. فبمجرد ما علم حاله يصير يحكم عليه بأنه جاسوس، فينتقل وهو مجرد جاسوس الآن يتحول إلى أسير. إن شاء قتله الإمام، وإن شاء استمسكه واستأسره وحبسه عنده ليفادي بها المسلمين أو ليأخذ من أموال الكافرين فداء له، كما يعني هذه أمر مصلحة راجع لإمام المسلمين، يدرس وش المصلحة اللي تعود على المسلمين بقتله، وش المصلحة اللي تعود على المسلمين بتركه من القتل، وش المصلحة اللي تعود على المسلمين بحبسه، وش المصلحة اللي تعود على المسلمين بفكه. المهم هذا يرجع إلى رأي ولي أمر المسلمين، وعلى المسلمين أن يطيعوا ويسمعوا لأميرهم سواء عرفوا فقه المسألة أو لم يعرفوا فقه المسألة، لأن هذا أمر أناطه الله به وهو المسؤول عنه يوم القيامة، هو ولي أمرهم للعمل على صلاح حالهم. فما رآه الأمير مصلحة على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا، ولا يجوز لهم أن ينابذوه بأي حال من الأحوال. وإن أحد من المشركين استجارك فجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، اسمع ذلك، ليش الحكم ده أنا حكمت به؟ وقلت لكم افتحوا دار الإسلام لأنه ما يعرفون الإسلام، هو أحلى من العسل. لكن أعداء الإسلام يجعلونه أمر من الشاري، أعداء الإسلام يوصلهم بأنهم قتالين سفاكين للدماء سفاحين. ذكرت مرة في قصة تذكر أن لما المسلمين وكانوا أقل المسلمين اللي راحوا عشان يفتحوا مصر بإمارة عمرو بن العاص كانوا أقل من اللي يصلون في المسجد النبوي ده، أقل من يمكن أقل من جماعتنا اللي قاعدين معنا في الدرس. ولما وصلوا إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص حاصروا مدينة اسمها بلبيس من مدن مصر القديمة، ولما حاصروها في أثناء الحصار أرسلت، كان مصادفة إن بنت المقوقس عظيم القط، بنت المقوقس عظيم القط يعني ملك مالكهم ملك الأقباط ملك أهل مصر، يومها كانت مصادفة في بلبيس، فحاصر المدينة المسلمون وبنت الملك مع راهبها وخادمتها، مع راهبها اسمه قلوشطة وخادمتها في نفس بلبيس. قامت من النوم بعد ما كانت تعلم بالحصار، استيقظت من النوم وإذا يبكي جنبها الراهب والخادمة، كل واحد ماسك ناحية من السر ويبكي عليها. اسمها أرمانوسة، ويل لك يا أرمانوسة، ويل لك من هؤلاء الجزارين السفاحين، ويل لك من هؤلاء الظالمين، ويل لهؤلاء الرجال كالجزارين ونسائهم كالأتن يعني كالحمير كدواب الحمير. يقول لها، قالت وش اللي صار بنت الملك وش اللي صار؟ قال المسلمين حاصروك خلا بيأخذوك يقطعوك ويسوون فيك ويسوون. قالت لا تخاف، تقول للراهب لا تخاف عندي خبرهم، نبيهم كان أرسل لنبي لأبي رسالة، هذا الشاطئ ما عنده علم. النبي محمد أرسل إلى لما أرسل بعد صلح الحديبية مباشرة وأمن الناس، بدأ النبي يراسل الملوك والرؤساء العالم، كسرى ملك هرقل عظيم الروم، المنذر بن أمير البحرين، كلهم صاروا يرسل النبي وهرقل عظيم الروم، وكان رسالة النبي موجزة. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقص عظيم القط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإنت يعني أنك من أهل الكتاب وأسلمت بالنبي محمد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك اسم كل القط، جميع اللي يستمروا على الكفر من القط أنت تحمل وزرهم يوم القيامة، فإن توليت فإنما عليك اسم كل القبط. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله، فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ويختم تحته بالختم ما بيمضي ما بيوقع ما يوقع عليه الصلاة والسلام، لكن يختم الكلمة اللي فوق في الختم من ثلاث كلمات، الله رسول محمد، محمد تحت ورسول فوقها والله فوقها، محمد رسول الله يعني تقرأ من تحت محمد رسول الله يختمها. فقالت إن أبي أن نبيهم أرسل إلى أبي رسالة، فأرسل إليه أبي جاريتين وطبيبا وبغلة وملابس، فأرسل فلما وصلت الجاريتان أخذ النبي واحد أخذ محمد واحدة اللي هي مريم القبطية أم إبراهيم رضي الله عنه عليه السلام، أخذ النبي محمد ماريا وأعطى أحد أصحابه الجارية الثانية فلانة وفلانة بنتي فلان الصعيديتين، وأنه رد الطبيب وقال ما لنا ولا الطبيب، الحديث يحتج بحث، ما لنا ولا الطبيب نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، وأخذ الملابس. وأحسن وأن ما أن كانوا دور ريحات ما هم هدية في الظاهر، هم هدية في الظاهر لكن جواسيس في الباطن، المرأتين الجاريتين اللي راحت هدية والطبيب علشان يكتبوا للمقوقس بسر النبي محمد وأخبار النبي محمد أخلاقه وسلوكه وشفيه. فكتبت الجارية إلى أبي كتابا تقول فيه إن محمدا أمي لم يقرأ ولم يكتب وقد أتى بكتاب أعجز البشر، وإن أصحاب محمد أطهر من السحابة قبل نزولها إلى الأرض. وأن المرأة من أصحاب محمد تخاف على نفسها من أبيها أشد ما تخاف على نفسها من أصحابها. هي المرأة تخاف على نفسها من أبوها، يعني صار أي واحد من أصحاب محمد أعظم حماية لأي امرأة مسلمة كأبيها تماما أو أشد من أبيها، يحفظها من كل معصية بقدر ما يطيق. إن النبي أمي لم يقرأ ولم يكتب، وإنه أتى بكتاب أعجز البشر، وإن الرجل من أصحاب محمد أطهر من السحابة قبل نزولها إلى الأرض، وإن المرأة من نساء محمد تخاف على نفسها من أبيها أشد ما تخاف على نفسها من أصحاب هذا الرجل. إذا كان أبوها من أصحاب هؤلاء خلاص صار أب وصاحب، جمع كل المحاسن الواقية من السوء. ولكني أرى أن تذهب إلى أميرهم عمرو بن العاص، تقول للخادمة وللراهب، وقول له إن بنت الملك موجودة في بلبيس، فإن تفضلت أرسلها إلى أبيها، فإن استوليت على منف، كانت العاصمة منف وبعدين صارت لعمرو بن العاص الفسطاط، وبعدين صارت مصر، وبعدين صارت القاهرة بعد 351 سنة، بعد 350 سنة من الهجرة صارت القاهرة، بعدها صارت. فإذا استوليت ارسلها إلى أبيها، إن تفضلت ارسلها إلى أبيها، فإن استوليت على البلاد يعني أخذت مام كنت تكون مع أبيها تحت ولايتك وسيطرتك. فجاء في الضحى وإلى الأمير يسألان عن الأمير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء الخادم والراهب والخادمة في وقت الضحى، ما عندهم ساعات ولا عندهم شيء. فلما كلم عمرو بن العاص قال إذا صارت الشمس في كبد السماء، هذه العلامة اللي عندها، فيأتي رجالنا يحملونك إلى منف، إلى أبيك في منف، أربعة من رجالنا يحملونك ويصلونك آمنة مطمئنة إلى أبيك، إلى دار الأمان، حتى تصير في آمن. لما جاء الوقت وجات، وجي مع خادمتها وراهبها اللي علمها الدين، بعد زوال الشمس بشوية بعد ما فرقوا البلبيس تقدم واحد منهم وأخذ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يؤذن، تقول كأن الكون كله صار يؤذن حولها بأذان هذا الرجل، صار التكبير اللي بيكبره هذا الصحابي كأنه يملأ الكون، الله ما يعني بس يجلجل عندها هالأذان. يوم انتهى وشوي ويتقدم واحد منهم ويصفهم الثلاثة اللي وراه ويناظرهم ويعد صفهم ثم يكبر ويصلي. قالت رجل دين ده شطة ده، قالت ما هذا يا شطة، ماذا يعملون، يسوون دول الحين، هي ما تعرف تفاصيل الشريعة، هي أخذت الجمل اللي جات في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد الله وعبادته وأنه لا إله إلا الله وأن على كل الناس أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه أما تفاصيل الشريعة من صيام وصلاة ما تعرف. قلت ما هذا يا شطر، قال يصلون. فقالت أو يحملون كنائسهم على ظهورهم، أو يحملون أما يكونوا سفرين يحملون الكنائس يعني دور العبادة يحملونها على ظهورهم، لأن قبل النبي محمد ما يبعث ما تضاحي الصلاة لأحد من جميع أتباع الأنبياء إلا في بناء، ما تضاحي الصلاة لأي أحد من أتباع الأنبياء إلا في بناء بيت. حتى العباد من الرهبان لما قاموا الرومان يقتلونهم بعد عيسى عليه السلام ويخرجونهم من دين عيسى عليه السلام إلى الكفر أو إلى اليهودية، هربوا إلى الجبال والبراري، ما قعدوا في البرية كده عراة، كل واحد منهم يبني له دير علشان يصلي في هذا الدير، لأنه لو صلى قدام الدير ما تصح صلاته. لكن الله أخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأمور اللي ذكرناها كثيرا، أعطيت خمسا أو ستة أو ستا لم يعطهن أحد من قبلي منها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يعني يضرب المكان عنده ماء يضرب الأرض بكفه ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه ويقوم يصلي في أي مكان من الأرض، والأرض كلها في الأصل طاهرة إلا إذا كانت مقبرة أو مزبلة أو محل بيت خلاء أو جنس ذلك، المحلات النجسة الظاهرة. الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة. يعني أي أرض ما تعرف فيها نجاسة حسية طبعا، لأن المعنوية ما تقدر تحكمها. لو واحد بال على قطعة أرض وراح وانت ما شفته نشبت وجد صليت عليها، انت ما تدري صلاتك صحيحة 100%، ما نقص منها ولا ذرة، مع انك صليت على ارض ما هي طاهرة في الاصل. انت ما انت مسؤول، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت مسؤول اللي شوفه عينك، اللي شوفه بعينك. فقال يقول النبي وجعلت لي الارض مسجدا، فلما قال لها هذا الكلام ايقنت ان هذا لابد ان ينتصر. فيقول لها يا ارمنوسة، لأن بعد ما اصطفوا تغيرت وجوههم تماما، يمكن كانوا طبعا يتكلمون ويتحدثون هم ماشيين، وقد يضحكون مع بعض ويستأنسون بأحاديثهم وهم ماشيين، وهذه السوق ماشية قدامهم يحرصونها ويحمونها من شر عدوه كافرة بالله وبرسوله يومها هي وأبوها وأهلها، ومع ذلك يحميها المسلمون وهي تمشي. لما وقفوا للصلاة امتقعت ألوانهم واصفرت وجوههم وكأنهم يقدمون إلى سياف يضرب رقابهم من الخوف من الله عز وجل ومن الخشوع في الصلاة. فقلت يا عجبا يا شطا، تقول المرأة يا عجبا يا شطا، نحن ندهن الكنائس بألوان من الدهان وأنوان من الأنوار ونحط في أشياء عشان وصور عشان تجلب الرعب والخوف للداخلين، ومع ذلك لا يخجلون ولا يخافون. وهؤلاء في البرية في البر تحصل لهم هذه المهابة من الله والخوف من الله. أنا مرة واحد كان موظف كبير مرة يقول لي ليش، مرة واحد كان والله مسؤول لأنك الله سبحانه رايح المسلمين من جنسه، المهم هذا يقول لي مرة من المرات ليش ما نخلي جميع مساجدنا نحط في جميع الجدران صور الأنبياء. موظف كبير في الثقافات يقول ليش ما نحط على الجدران صور يوسف عليه السلام مثلا، صور يوسف لما ولد وصور يوسف لما شاف المنام ويشوف النجوم كوكب 11 الشمس والقمر، نجيب صورها ونجيبه يصرح لأبوه ونجيبه إخوانه لما رأوا في الجوب عشان ندخل الإمام في قلوبنا. يا أخي قلت له مشكلتك مشكلة النصارى واليهود، الحين هذا اللي ضيع النصارى واليهود، هذا اللي ضيع اليهود والنصارى. يا أخي إحنا عندنا كتاب الله يمتلي به قلوبنا، وسواء كنا في البيت في المزرعة في البر في البحر في أي مكان نسمع كلام الله، هو جرسه في القلب، ما هو جرسه في الصورة اللي تشوفها، ما هو التلفزيون الجات شجات، هي دخلت الناس الإسلام، هي ملأت قلوبهم بها. ما هو بعض البلاد في التلفزيون يجيب لك آية من القرآن وبعدها يجيب لك رقاصة بعد دقيقتين، واحيانا يجيب لك القصه تعظنا وتعلمنا الدين وتقول اعملوا كذا وسووا كذا. يا اخي هذه الصور هذه نفعت الناس بشيء، وخجل الرجل واستهى وانتهى واستراح. فهذا هذا اللي فهمته المراه لقى يقول لها شطاء، ستبقى هذه الصلاه على ما ترين حتى يفتح الدنيا، فاذا دانت لهم الدنيا لا يبقى من هذه الصلاه الا صورتها. يقول لها الراهب اللي تشوفيه ده يبقى في قلوبهم حتى تصير الدنيا تدين لهم مشارق الأرض ومغاربها. وش يا شطة تدين لهم الدنيا وهم حوالي كم عدد قليل دول، يعني ما يجون كر يصلون في المسجد أبدا، هذول تبي يفتحون الدنيا وهذا عددهم، هذا عددهم وهم ويفتحون الدنيا. قال يا أرمانوسي، من كانت هذه عقيدتهم لابد وأن يفتحوا الدنيا. وفعلا كما قلت كثيرا لم يمض 150 سنة على هذه القصة أو أقل منها، كمان 18، لأن هذا كان سنة 18 من الهجرة، حكايتي هذه سنة 18 من الهجرة وسنة 150 من الهجرة، وهارون الرشيد قاعد قدام بيته يشوف سحابة، يقول للسحابة وهي تمشي: صيري أينما شئتي وامطري أينما شئتي فسيأتيني خراجك. ومعنى ذلك أن صارت أرض الله تابعة لعباد الله المؤمنين، صارت الأرض مشارقها ومغاربها يدين بدين الإسلام، واللي ما دخل في الإسلام يهاب الإسلام من كل قلبه. كما قلت لكم كثيرا، كان ملك الصين، الصين هل بعيدة الضخمة لبلايين البشر أو ملايين بشر، إذا وصل مسلم إلى أرض الصين يهتز رعبا وخوفا. ما هو الإرهابيين اللي بيسمونا الآن يقولوا علينا إرهابيين، مثل ما قال بعض المشايخ، إذا شاف واحد عامل لحية قالوا إرهابي، إذا شاف واحد يعتاد الصلاة في المسجد قالوا إرهابي، إذا شافوا واحد يقرأ في الشريعة قالوا إرهابي، إذا قالوا واحد أنا اختار كلية الشريعة بدل كلية كذا قالوا إرهابي، وبعدين كلهم مسلمين يجعلونها. إحنا ما إحنا إحنا نرهب عدو الله بما جاء عن الله وعن رسوله، بالقرآن نتلوه وبإعداد القوة، بإعداد القوة لا نحرص على سفك الدماء، وإنما نحرص على نشر تعاليم الإسلام وأنوار الإسلام، ونقود الناس إلى الجنة بالسلاسل. ما نروح علشان نحط قنبلة عشان تقتل كم مرة وكم طفل وكم ولد وكم ناس برئين ماشيين في الشارع لا دخل لهم ولا مسؤولية. اللي يحط قنبلة في الطريق عشان تنفجر أو سيارة ملغمة عشان تنفجر، هو يعرف وش نتيجة اللي يموتوا منها؟ ما يمكن أبوه وأمه يكونوا مرين في عيته ويموتوا معهم؟ ويمكن عياله إذا كانوا من أهل القرية يمرون ساعتها ويموتوا معهم؟ هذا عنده بصيرة اللي يحط دماغه على الإسلام ولا يعرف الإسلام ولا يعرف دين الإسلام. دين الإسلام يحمي الدماء، ولذلك يقول: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نقسم في الفقه والعلم، وطبعا أنا ما أقول تحدي، أنا ما أتحدى، ولكن هذا مثل ما قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. الآن روحوا للنصارى في أوكارهم ومعابدهم ودورهم، ولليهود وللمجوس ولجميع عباد الله ولجميع أصحاب المذاهب دنيوية أو أخروية إن كانوا يدعون، وشوفوا عندهم كتب الفقه وشي، وروحوا أي قرية من قرى الإسلام تجد الكثير منهم يحفظون كتاب الله. وأنا أتحدى يمكن باب روما ما يحفظ الأناجيل الأربعة اللي تعادل أربعة أجزاء من القرآن، أنا أتحدى أن يكون يحفظ هذاك الباب حقهم. وإحنا نحفظ مئات الناس بل ملايين الناس يحفظون كتاب الله، لا تجد قرية من قرى الإسلام ولا فيها حفظ كتاب الله، وتجد كتب الفقه سواء كان الشافعية أو مالكية أو حنفية أو حنابلة تجدها مليانة، مئات ملايين المجلدات في الكنجري وفي لندن وفي باريس وفي هولندا وفي جميع مكاتب العالم تجد كتب الفقه الإسلامي والتفسير والحديث وأصول الفقه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.